قال رحمه الله: فصل. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. تعلمون أيها الإخوة بأنه سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنايات: لو اشترك جماعة في قتل مسلم فإنهم يقتلون به. فإن سبعة من أهل صنعاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اشتركوا في قتل رجل فأمر بقتلهم جميعا. هنا أيضا الصيد مثله تماما: لو اشترك جماعة في قتل الصيد فإنه يشملهم الجزاء. لكن الخلاف: هل على كل واحد منهم جزاء مستقل بكامله أو أنه يفرق بينهم؟ وعنه: على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل أشبهت كفارة قتل الآدمي. يعني الرأي الأول أنهم يشتركون في ماذا؟ في الصيد، فعلى كل واحد منهم ما يخصه يعني نصيبه. القول الثاني والرواية الثانية أن كل واحد منهم عليه استقلالا جزاء ذلك الصيد الذي قتل، قياسا على قتل الآدمي، فإنه لو اشترك جماعة في قتل شخص فإنهم يقتلون. ولذلك لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه أولئك السبعة قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني لو اتفقوا على قتله لقتلتهم جميعا. وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأول أولى. يعني يفرقوا، إن كفروا بالمال فجزاء واحد يشتركون به، وأما إن كان بالصيام فكل واحد يصوم ماذا؟ عن كل مد يوما حتى يتم المدة ولا يتوزعون ذلك. لكن الرأي الأول هو الرأي الراجح وهو رأي الجمهور، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس. ما هو الذي يروى؟ هو القول الأول أنهم يشتركون في ذلك. وإذا كان هذا يروى عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن عبد الله بن عباس فنعم من روي عنهم، فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأولى أن يرجع إليهم في تقرير الأحكام بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأنه بدل متلف يتجزأ فيقسم بدله بين المشتركين. ولأنه بدل متلف يتجزأ، فهذا الحيوان يتجزأ، فلما كان يتجزأ هو نفسه تجزأ أيضا الجزاء فيه، فوزع بين ماذا؟ الذين اعتدوا عليه. ولا شك بأنه يقوي ذلك أولئك الصحابة الثلاثة الذين نقل عنهم ذلك. كالديات وقيم المتلفات. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام؟ هذا إذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد خارج الحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يتعدى على الصيد، أما الحلال في خارج الحرم فله ذلك. وهل يكمل الجزاء على الحرام أو يكون حكمه حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان. وإن جرح صيدا ضمنه، لو أنه جرح صيدا ضمن ذلك الجرح، لماذا؟ لأنه تعدى عليه. وفي ضمانه وجهان: أحدهما يضمنه بمثله، بمثله من مثله، بمثله من مثله، يعني مما يماثله من ماذا؟ من بهيمة الأنعام. نعم، لأن ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله كالمكيلات، والآخر تجب قيمة قدره. يعني إما أن يضمن مثل الجرح، يعني العيب الذي أخل به والنقص، من مثله مما يماثله، يد بيد أو رجل برجل، هذا هو واحد. الثاني: والآخر تجب قيمة قدره من مثله، لأن الجزء يشق أو يشق إخراجه، أو القيمة، يعني يقدر النقص الذي حصل فيه ثم يدفعه، ولا شك بأنه يتصدق بقيمته، لأن الجزء يشق إخراجه. فصرنا إلى قيمته، لأن الجزء يشق إخراجه، يعني تأتي إلى الطائر أو إلى مادة الحيوان الذي يصيد فتقطع يده ورجله سيموت. إذن هذا أمر يشق. ما هي الطريقة؟ أن نقوم ذلك الذي أصيب ونخرج قيمته مما يماثله. قال رحمه الله: وإن جرح صيدا فأزال امتناعه. وإن جرح صيدا فأزال امتناع، طائر جرحه فأصبح لا يستطيع أن يطير، أو جرح أيضا صيدا فلم يستطع أن يمتنع أن يحمي نفسه عن السباع، إذن هو بذلك أعاقه، وهو بإعاقته قد أضره، إذن أوجد فيه عيبا، هذا العيب يترتب عليه أنه يضمنه. فقتله حلال أو سبع فعلى المحرم جزاء جميعه، لأنه هو السبب، لأنه سبب تلفه، هو الذي عطله، فلما عطله أصبح يعني لقمة سائغة في يد السبع، أو إنسان حلال أصابه بسهولة، ولكن من المتسبب أصلا؟ هو المحرم. وإن قتله محرم آخر فعلى الأول ما نقصه. وإن قتله محرم آخر، لأنهما تشابه في هذا الأمر، محرم ومحرم، الأول أعاقه يعني امتنع يعني جعله غير ممتنع، والثاني قضى عليه، إذن كل واحد يأخذ يعني يجب عليه ما يخصه. فعلى الأول ما نقصه والباقي على الثاني. وإن برأ وزال نقصه فلا شيء فيه كالآدمي، يعني برأ أو برئ يعني شفي مما فيه وعاد إلى ما هو عليه، يعني إلى صحته وقوته دون أن يعتدى عليه أثناء تلك الفترة، فإنه لا شيء فيه لأنه عاد إلى أصله. نعم، يعني إنسان محرم جرح صيدا ولم يقتله، فجاء آخر فقتله، إذن الأول نقدر هذا الإصابة التي حصلت له مما جعله غير ممتنع عن ماذا؟ عن سبع أو عن إنسان، فنقول عليك كذا مثلا الربع، والباقي يكون على الذي قتله كالآدمي. وإن نقص فعليه نقصه، وإن برأ غير ممتنع كذلك الآدمي أيها الإخوة، عندما يحصل به عيب فإنه يقدر على أنه مملوك، ثم يقال قيمته عندما كان صحيحا كذا، وقيمته وهو مصاب كذا، فيخرج الفرق بين الاثنين فيعطى للمعتدى عليه. وإن برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه، لأنه عطله فصار كالتالف. قد يبرى يعني يبرى من الجرح، لكن لا يستطيع إن كان طائرا أن يطير، أو أن يكون صيدا من صيود البر، صيد البر لا يستطيع أن يحمي نفسه عن السباع أو عن الإنسان، حيث إن هو عطله، فلو أصابه إنسان أو سبع يضمنه لأنه هو السبب في تعطيله. وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لأنه المتيقن. وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لأنه المتيقن. إن غاب، لو أصابه ثم غاب اختفى ولا يدري هل مات أو حي، نأخذ بالظاهر، ما هو الظاهر؟ هو النقص الذي أصاب فنقومه ويوجب عليه فيخرج قيمته طعاما يتصدق به على الفقراء. هذا أيها الإخوة الذي ترون وتسمعون من هذه الجزئيات ومن هذه المسائل الكبرى التي عرض لها الفقهاء وبينوا فيها حرمة الصيد، وأن المحرم ينبغي أن يلتزم بآداب الإحرام وأن يحافظ عليه وأن يكون مسالما وألا يكون معتديا، هو كذلك ينبغي، لأنه في طاعة لله في عبادة، فينبغي أن تشغله عبادته عن أذى غيره، حتى وإن كان المؤذى حيوان أو طائر يجوز للإنسان أن يصيده قبل ذلك، لكنه في تلك الحالة، فهو في هذه الحالة ينبغي أن يبتعد عن كل شيء، لأنه مطالب بأن يبتعد عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال وعن المرى وعن الغيبة وعن أذى المؤمنين، وأن يقضي جميع أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى عبادة ودعاء واستغفارا وتقربا إلى الله تعالى وتلاوة للقرآن العزيز. يعني ينبغي أن يشغل نفسه بما ينفعه، لا أن يشغل نفسه بما يؤذي غيره، حتى وإن كان الذي يؤذى حيوان أو طائر. وتعلمون أيها الإخوة بأن الأذى أصلا غير مطلوب، ولكن الصيد هو جائز. يعني في قصة العصفور الذي يأتي يوم القيامة يحاج من صاده، من صاده يريد تشهيا لا أنه يريد أن يأكله، يأتي يوم القيامة ويحتج عليه بين يدي الله. هذا في من يعتدي، لكن أنت الله تعالى أباح لك الصيد في حالة الإحلال وحرمه عليك في حالة الإحرام، فالتزم حدود الله. والله تعالى عندما وضع لنا حدودا وأمرنا بأن نتقيد بها وألا نتجاوزها وحد حدودا فلا تعتدوا، ليتبين ماذا؟ المستقيم من غير المستقيم، الوقاف عند حدود الله وفرائضه من غيره، وبذلك يتبين الصالح من غيره. فمن الناس من تجد أن خشية الله سبحانه وتعالى تمنعه من الوقوع في أي منكر ولو كان يسيرا، ومن الناس من يرتكب المنكرات ويجد فيها التشهي وراحة نفسه، وهذا يرجع أيها الإخوة إلى قلة الإيمان، إلى ذلكم النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. فإن النور إذا انقدح في القلب أضاء، فإذا استضاء ذلك القلب أضاء لصاحبه الطريق، وإذا استضاء له الطريق صار في طريق الهداية. أما من يكون قلبه مظلما والعياذ بالله، فإنه لا يفرق بين الخير والشر.